يقول الله تبارك وتعالى في الفضيلة والبدأة الشميلة يترجم نفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كنا تكلمنا قبل مدعى التوحيد العملي، وأظن أن هذه الآيات أعظم آيات في بيان هذا النوع من التوحيد. يعني هذه دعوة من الله عز وجل لعباده بما خلق لشكر نعمه، وشكر النعمة شو؟ توحيد العبادة. إذن هذه الآية تضمنت يعني كنوز عظيمة. أول كنز تضمنته نعم الله على العباد، ولم يكتفي بالإنعام بل سخرها لنا، مش مجرد نعم وإنما هي مسخرة للإنسان. والأمر الثاني بيان احتياج الإنسان لله سبحانه عز وجل، وهذا الاحتياج الذي ذكره هو احتياج بشري بدون رسالة وبدون نبوة، وهو قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. وهذا يعني موضح في نصوص الكتاب والسنة، وهذا واضح في الحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله هذا، يقول عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. قلت السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله، أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر دعوته كشفه عنك. ما قالوش أنا رسول الله الذي أرسلني للدعوة إلى عبادته وكذا وكذا. عرفه بمن؟ بالمرسل. والمرسل قال له ما هوش هذا الذي أرسلني أنت لا تعرفه، أنت تعيش معه في حياتك اليومية. أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة دعوته فأنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضل راحلتك فدعوته ردها عليك. مجلس وجيز جدا لا يعرفه، من هذا؟ قالوا رسول الله رجل عنده من يعروس. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاهد. إذن خلينا في الشاهد. إيش قالوا؟ أنا رسول الله الذي إذا أصابه، يعني قالوا أنا الذي أرسلني لا تعيش عنه أنت بعيد، وإنما أن تعرفه كما يعرفكم به اليوم الشيخ العيد. قال سبحانه عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه، بعد ما يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ رب يقول وما بكم من نعمة فمن الله. إيش معنى هذه وما بكم من نعمة فمن الله؟ لا شريك له. ها؟ لا شريك له. لا لا وهنا نقول واش قلنا من قبل؟ إيه يا أخوان يا أخوان من راكم؟ قال فكرت، شاهد لازم يجيبوا ذنب. أنا فكر وشاهد. قال فكرت فعرفت إيش؟ أن الدنيا منقطعة زائلة، لازم ترسخ هذه. وأنت تلفت تشوف وإيش قال مولى عجل في الحديث هاي؟ نقول إيش قال على جندم بكس مفهم جدا. وجعل الفقرة بين عيني تفر فقارا. وين يتلفت يشوفها؟ احنا لازم هذاك اللي هو انت فقر، احنا عكس ذلك. وأن لي فيها رزقا سيأتيني، سيكفيني ويأتيني. عند هذا الأمر كلها داخل هذا الأمر، هذا حياة دين تصرفنا عن الله. لهذا قال الرسول إيش قال؟ فهمتم؟ الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو تعلم. كان جواد آخر قال بعض الأحيان قال وما بكم من نعمة فمن الله. ما معنى هذا؟ هذه معناها كل نعمة اعترفت بها أنت هي من الله، هذا معنى هذه الآية. معنى هذه الآية وما بكم من نعمة اللي أنت اعترفت بها فمن الله، إياك أن تنسبها لمن؟ لنفسك. لأن قال إن الإنسان، والآية هذه نحن فيها الآن لا تحصوها. إيش معنى هذا؟ أنت رانا عايشين في نعم نجهلها نحن نرفل فيها من الحين هذا بين مولاي، مش شيء مع عند الرسول، لكن بين مولاي يقول لك الحمد، اللهم لك الحمد على جميع نعمك ما علمته وما لم أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة مات ما أعلمه وما لم أعلم. والله نسبين لنفسه بعد ما قضيت هذه الآيات هذه، نجلس بيني وبين نفسي وش نقول؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تحص، مستحيل تحصي. إذن كي النعم نرفر فيها، ومعناها إيش معناها؟ ها؟ لا نؤدي شكرا، لأن الإنسان يؤدي نعمة مال. والله اجلس بيني وبين نفسي هكذا، ما وش دعاء نبوية، لكن عندما نقرأ هذه الآية وش ننسى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نقول اللهم لك الحمد على جميع نعمك ما علمتها وما لم، التي نحن نرفل فيها ولا نعلمها. ولهذا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بينا حقيقتنا في هذه الحياة، هذه الفائدة الأخرى، الكنز الآخر متضمن الذي تضمته هذه الآية. ماذا؟ حقيقتنا نحن فيها الإنسان، حقيقة الإنسان مفروضها إنسان، مش عارف معنى الإنسان. إنسان، إن الإنسان لظلوم، ويبدأ كل شر من الظلم. وش هو الظلم؟ ما هو الظلم؟ ألا هو مأخوذ من الظلمة، العمى هو مأخوذ من الظلمة، والإنسان كيف الظلمة؟ لا يرى شيئا. هذا من عندي أنا، تجلد ما تنزعج. كين مو تقول الشيخ العيد قال مأخوذ من الظلمة. معنى ذلك الأصل في الإنسان إيش هو؟ قال قال ها؟ لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك أتتك ماذا؟ فنسيتها. ها؟ فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. يا راجل اضبط نفسك. ها آياتنا نعمنا. خطف حرام. مولاي قضي لها الحدة. وش هي في شرائع الخطف؟ جاءت النصوص النبوية خطف. هذه نقول احنا دائما بدنا، وانا ادعو طلبة العلم تعود نفسك وين كاين شيء يجيب من النصوص، حتى وكان بعيد يعني ما ادري. وهذه من نعم الله علي، كنت تلاقيت مع الشيخ ناصر الله يرحمه، فقلت له من نعم الله على طالب العلم هو الجلوس بين يدي العالم. ألا يقرأ والعالم يصوب؟ تتكلم والعالم ماذا يفعل؟ ولا يصوب يقول لك ما شاء الله تبارك. قال لي الشيخ ناصر الله يرحمه في ذاك المجلس قال لي بل على العالم يا أبا عبد الباري، من نعم الله على العالم أن يجالس ماذا غيره. ألا إن يعرض. وش قلنا؟ لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ تسمعوا الآن حقيقة الأمر، الأعمى والبصير، مع أنه هو في حياة هذه تقصد العمى، هو يبصر لكن تقصد العمى. شكون هو؟ كون اللي تقصد العمى شيطان. ها؟ هي الشيطان عنه وراسهم راس الحربة. إيش قال؟ فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه ولا مدبرا ولم قال له لجمعت لجابهم هو وانفخ فيهم والكبر وغير هذا، قال لهم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وما مازال واش في العمى، الأصل فيهم شافوه هرب، شفعلهم هو جيبهم. لكن هما في ذيك اللحظة الظلمة أعمتهم النخوة تاع الانتصار والحرب أعمت لهم البصيرة، ويرى ما لا يرون. شوف الملائكة نازلة يشوف في أشياء ما لا يرى. ولهذا قال إن الإنسان لظلوم، يعني عمى البصيرة، هذه يسموه مش عمل بصر، عمل بصيرة. وقال بعدها ماذا؟ كفار، بصوت مبالغة. اسمعنا كفار يغطي نعم الله، لا ينسبها لمن؟ لله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم نعم الشمع وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. ومع ذلك ما لم تسألوه أعطاكموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من خلال هذه الآيات العظيمة فيها دلالة على الإنسان قادر إذا كان المخ واش. هذه الآيات، ولو أنا قلت من قبل الكلام هو ملخص هذه الآيات. إيش قلت أنا من قبل؟ إيش قلت من قبل أنا؟ كلمة قلتها فيها هذا الملخص. الإنسان محاط بنعم الله ظاهرا وباطنا، وين يتحرك وين تتحرك لله عليك ماذا؟ هذه الآيات هي هذا معناها، هذا ملخصها. يعني بعد ما أحط بنعم الله وش لازمك تكون؟ مستسلم. هذه تلك الفوق تقول يا رب مستسلم لله، ترفع يديك وتستسلم لله. ايش قلت؟ محاط. اذا لابد ان يعيش ماذا؟ هذا ملخص الايات. مستحيل. نتيجه تعطي نتيجه ايش هي نتيجه لنوصلها بعد هذا؟ مستحيل الانسان يعيش لحظه في حياته ان كان يفكر بعيد عن الله. والله الذي لا اله الا هو، هذا اصل القول. والله الذي لا إله، مستحيل الإنسان إذا كان يفكر وينظر لهذه الحياة التي يعيش فيها وهذه النعم، مستحيل يعيش لحظة واحدة بعيد عن الله. لماذا؟ لماذا؟ والدليل على هذا الكلام أقدر فيه الشيخ العيد دلل. قال يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، قال حاج إبراهيم عليكم بذكر الله. هذا ليس قلنا متفكرا لله، مفكرا متفكرا، اي لازم يكون النص هذا. هذا اكشافها بعينه النعمة فارتبطتما بالله. هذا الآية ينقل فيها الآن، هذه كلما دخل عليها زكر المحرم وش قلنا؟ مستحيل يعيش الإنسان لحظة عليكم بذكر الله. فمعنى عليكم بذكر الله؟ ما معنى إلزاموا؟ ما معنى؟ لا، معناتها ذكر الله لفظة عامة، أن تكون ذاكرا لله. ومن أعظم ذكر الله معيشتك معه في كل لحظة ترى النعم، هذا هو الذكر الحقيقي، ذكر العمل. والله صوفيا تلحق لهم ألف مرة ما سبحان الله سبحان الله يبات فيك كلمة سبحان الله سبحان الله سبحان الله تلحقهم؟ صح والله ما تلحقهم. هذا هو الذكر الحقيقي الذي قال فيه المولى عز وجل في الآية الأخرى ماذا قال؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم واجبوا يطار. ذكرنا آخر الآية المقدمة رأي معلومة عندي، لأن الشيطان ايش يفعل؟ يفعل كل شيء، أقل شيء وأدنى شيء قاله الرسول ايش؟ أبسط شيء يدخل منه ايش؟ إن الشيطان رضي بما تحقرون من الأعمال، رضي بالتحريش معي. قال تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا ما قلنا، قال عليكم بذكر الله فإن الذاكر لله إيش به؟ كمثل رجل طلبه القوم صراعا فآوى إلى حصن حصين، طلبه القوم صراعا فآوى إلى حصن حصين. وش هو الحصن الحصين؟ وهذه قلناها قبل الآية. تذكروا هذا الحسنة، تذكروا فإذا هم مبصرون. قال فكذلك مثل الإنسان مع الشيطان، كلما كان يعيش ويرى لله عليه فضلا ونعما كلما كان لسانه يلهج بذكر الله، ومن المستحيل أن يدخل عليه الشيطان من ذاك الباب، مستحيل يدخل عليه الشيطان من ذاك الباب مهما كانت الأحوال. معناتها الطريق الحقيقية لتحقيق كمال العبودية لله هو العيش مع نعمه ومعه في كل لحظة وكل حين، كما قال لا يزال لسانك يلا جمال بذكره. ولهذا قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. معناتها الإنسان الذي يعيش دائما الذكر والشكر والمخ شغال مستحيل يعيش لحظة من حياته بعيد عن الله إلا ما حذر الله منه سبحانه وتعالى عندما قال إيش قال؟ إلا إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الغفلة يسموها. لهذا قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ إيش معنى هذا؟ غفلة. وإيش هو في اللحظة اللي ذكروا فعلوا ولا لا؟ غفلة. في هذه اللحظة نسوا الله، في هذه اللحظة في وقوع المخالفة الشرعية والله ما هي إلا نسيان لله. قال ذكروا الله فإذا هم قال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني ثم عود رجع عاد إلى رشده، عود شغل المخ. إذن حقيقة هذه الآيات عظيمة جدا جدا جدا في بيان أن الإنسان باستطاعته في حياته اليومية أن يكون ماذا؟ موحدا لله من أعلى درجات ومقامات التوحيد. ولهذا قال وآتاكم من كل ما سألتموه. هذه وآتاكم من كل ما سألتموه، تلا يجيني واحد يقول كلام غير سليم، مما يعلم الله أن فيه خير الإنسان والكافر. نتكلم عن المسلمين، نتكلم على الفئة المؤمنة. وآتاكم من كل ما سألتموه مما يعلم الله فيه خير. وأما الكافر إيش قال في حقه؟ لا يمدهم في النعم وغير ذلك الخالق. نعم ماذا عقوبة له في هذه اللحظة؟ وش يشوفه ما لبنين يكون في أكدا مشاهد في الخيرات. الآيات الأخرى وش قال الكافرين كذلك؟ هذا المعنى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة. ها ونستدرجهم مع طيب جدا الآية هذا كذلك. لولا يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر والبعد عن الله والصادة لجعل من يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارجة يظهرون ايه. قال لولا يكون الناس أمة واحدة، هذا رحمة الله بمن؟ بالمؤمنين. والآية الأخرى ونستدرجهم ايه يعني عندما يعطيهم استدراج يعني عم تعطى الكفار استدراج. أما المؤمن ما يعطيه الله الأصل فيه أن يكون ماذا؟ عبودية وذل وانكسار وعبادة لله يعني. ولهذا إذا سألت وأعطاك أعرف ثمك خير، وإذا سرفه عنك أعرف أن ثمك خير. إذن الإنسان في هذه الحياة مستحيل يعيش لحظة بعيدة عنه إذا كان عنده المخ شغال كما يقول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أظنك أفقه رجل بالمدينة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة زياد بن لبيد قال ذكر شيئا عليه الصلاة والسلام وقال ذاك أوان ذهاب العلم. ذاك الوقت العلم يروح. زياد تعجب كيف يذهب العلم ونحن نقرأ ونقرئ أبناءنا وأبناء يقرئ أبناءهم. قال ثقلتكم يا ابن زياد أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهم؟ وقال للثاني، إيش قالكم؟ من أمرك بهذا يا ربيع؟ من أمرك بهذا؟ حتى وصلت اخترت هذا الاختيار، من أمرك بهذا؟ قالوا من أمره؟ إيش قالوا؟ قالوا الذي أمرني. إيش هو؟ مخشل. فكرت فعرفت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الغلام فطنة وذكاء مخشغال استيقظ بالليل فوجد مال الوضوء قد أعد له صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي لزوجه، من فعل هذا؟ قال فعله الغلام. ورأى نام عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عند خالته ميمونة، فنام في طول الوسادة ونام لاخر في العرض. هذا من كمال الحياء، حتى بعد هم راكدين هاك وهو راكد هاك، وعلى بالك ذكر اللي راح يقعد يعيش. فقبل النوم جهز وضوء النبي، لأن عالم أنه جاء لي ماله ليرمق حياة النبي الليلية، كما فعل زيد جاء عند باب عتبة الباب يجلس. هذاك يخدم، يعرف شلون يقول يا عباد الله متخلطوا جزاكم الله خير. الذي ذكر صلاة النبي صلاة 13 ركعة، زيد بن خادم الجهني جاء عند الباب العتب وراقب النبي داخل في البيت جالس ويواج يستنى في النبي. قام صلى ركعتين لا تسعى طوله وإن عجن، ثم صلى ركعتين، ثم هو راجل قاعد تحت العتبة يعز ليه كامل مش عارف ايش يسوي. وهذا ليس من باب الاطلاع على العورات، جاء ليستفيد من حياة النبي الخاص. إذن لما رأى من الغلام فطنة وذكاء قال من فعلها؟ قال فعل الغلام. قال اللهم اللهم عنده مال مخشغال استعداد، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التالي. دعا له بماذا؟ بالفهم. وأعظم نعمة هي الفهم، لا توزيها نعم. ولهذا دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للغلام، لما رأى منه استعدادا لذلك. وأبو هريرة حد مال قال أبسط بسط وجعل كذا أظن، قال ما نسيت حديثا بعد ذلك. فهذا من اختيار النبي للغلام وهو الفهم، وذاك من اختياره نفسه وهو الحفظ، فأعطاه كل انتقال. إذن فالإنسان العاقل في هذه الحياة مستحيل يعيش إلا. لهذا قال المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إيش قال بعد؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله. قال فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم أنفسهم مش معناها مصالح أنفسهم. والنسيان قلنا إيش هو؟ نسبي، إما كلي كنسيان كفار وإما نسبي. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا نسيان نسبي. والأخرين ماذا؟ مسهم طائف المشتان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ومتى ينسى الإنسان ربه؟ عندما لا يعترف له بنعمة بنعمه عليه. كل ما يمشي يشوف نفسه قوية، يروح يدير زي رياضة، شوف يروح ماذا؟ إنما أتيته بسم عند الله عز وجل. إذن حقيقة المسلم في هذه الحياة إن أراد أن يعيش حياة إيمانية وقرب من الله يجب أن يعيش معترفا له بنعمه، ويعترف أن لله عليه نعم لا تعد ولا تحصى، وما نجهله أكثر مما نعلمه. مرة من المرات نشوف واحد شريط وثائقي يتكلم واحد طبيب كافر على نعمة البصر والحركة والتوافق بينهما، قل ربي أعطى الإنسان هذا أكبر نعمة، قل تعطيه أي شيء ترمي له قبل ما يوصل عنده يدير الحسابات كلها وزنه وكذا يدير هكذا، بعدها يتعامل مع هذا كالتعامل عبي أعطاله وذلك. يقول بعدها لو يخطأ مسك الشيء، هو ايش يقول لك الآن بهذه الرؤية؟ يعطى للعقل البشري جميع المواصفات، بعد ما يعطى للعقل جميع المواصفات يقول لك يقع عند في العقل ثم في النورون تاعه الريفرندوم اجتماع، وبعدها يعطي أمر للجارحة اللي راح تقبض، يعطيها أمر يقول بمجرد لحظات قد جديدة، يقول بمجرد ما يخطئ المسك يعاود هذاك المخ يزيد يعمل حركة أخرى واجتماع واحد آخر تتغير الحركة ويمسك بعد هذا. قال هذه الحركة لو أردنا أن نفعلها على أساسها يلزم مساحة مش عارف كم من الأرض والربو اللي نعطوله هذا إذا راح يخطئ الشيء شزمه حتى نعاود يرجع شيء يزفر لا أخر تمثم بعد قال ثلاث مرات يقول هكذا ديو ميرسي ديو ميرسي ديو ميرسي كيف بتسيد الحياة هذه كلها طاني البارح بركة طاني شريط هذا لايف تاع حاجة مصطفى شوف هذا الكافر كيف يتكلم وينسب الأشياء ليش كون كلها للشجرة للحجرة للحياة وان كانش رب كل انت قاعد تشوف هذه عظمة الباري الذي هذا الكون كله لا يعجب عن مثقال ذرة إن الإنسان لا بد لا الإنسان ما أي مرة دخل الإنسان بقول تفكر رجال بر كل إنسان بروس ومضوط نقول جملة وتفصيل في يوم من الأيام كنت جالس في البيت مع الأهل كان أبان صغير يلعب يجري بروس قلت أنا أشوف في أبانا كنت معي مع بالباري والبنت ولا كان تشوف يا أبان يا ليت هذا العقل دائما شغال من حين لحين كما قال لي رحت نشوف هكذا العقل البشري الضعيف هذا قلت له انظري كيف راه مرتاح علاش اذا حب مرسو انت خبز ما تعطيه حب شي بابا يجيب في راحه تامه وبعد نظرت الى انفسنا من انا عدم ومن انت عدم فكيف نحن لا نجد راحه في هذه الحياه ولا نرى رب قادر كنا احنا لنا رب يكفينا وهو مربينا من صغر سننا الى ان وصلنا وما زلنا تاتينا هذه المشاكل ونعيش بالمشاكل الاصل فيها ماذا ما قال الربيع وان لي فيها رزقا سياتيني ويكفيني ولهذا عاش مرتاح خدام للنبي مصباح الليل ومرتاح ما هو حامل هم متى يحمل الانسان الهم لما في هذه اللحظة ينسى ربه نسوا الله فأنساهم أنفسهم مصالح أنفسهم ولما يكل الأمر لله عز وجل والله ما يعيش إلا مرتاح لكن هذا المشكلة أن الإنسان يعيش هذا الجو الإيماني دائما غير يدخل أعطيني 10 كرات أنا أعطي 5 كرات من 7 كرات يقول كرتون والكرتون معروفة ميكيات بلا مخاخ تقولوا كراتين يعني بعد غير يورو بركضة ولا تطع كرتون مع كرتون لازم نلصقوا هذا يصبح إنسان بعيد عن التعجب حقيقة هذه الآيات عظيمة والقرآن كله مشحون هكذا لكن هذه الآيات فيها دلالة واضحة على التوحيد العملي الذي يوصلك إلى شكر الله وشكر نعمه وعبادته على حسن إذا كنت دائما تعيش وانت دائما فضل إذا واحد عنده شيء قوله في العول موسى فما ربكم يا موسى قال رب الذي أعطى كل شيء خطأ في المهد الناس كلها كل مناسب غير فقط الآيات لما كان في السياق أن الإنسان نظر منكفر جعلني نوازن بين ذلك ولهذا لما حس الحق وش قال ماذا قال لما حس الحق وماذا قال كيف خلوا داخل الماء وعرف خلاص ما عادش الرب الأعلى والأنهار تجري من تحته ولا هو داخل الماء مش عادي تجري من تحته هو أسمع داخل الماء قال آمنت بالذي آمنت هذا الإنجاز يجب في هذه الحياة أن نديم التدبر والتفكر ونعترف لله بنعمه لأن لازم أول شيء معرفة النعمة تعرف أنها نعمة ثم ماذا تنسبها نسبتها لصاحبها بعدها ماذا تعظيمها فذاك الوقت لماذا البلاء نعم قال الرسول صبر هو مش نعم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد المؤمن أصابته سراء شكر وإن سبته ضراء صبر لكن لما ينظر الإنسان زي ما نحن ننظر القضية هذا لما الإنسان ينظر بالمنظار وعقل شغال إذا أصيب بالمصيبة إذا نظر المصيبة في حد ذاتها ونظر المصيبة فقط يكفر لكن لو ينظر للمصيبة وما يترتب لها من خيرات من ابتليته بحبيبه فصبر يعني مات فصبر فليس له جزاء إلا الجنة لما ينظر الإنسان إذا ما يعد تخف المصيبة لكن لما الإنسان لا ينظر إلى هذه المنظار الصحيح الشرعي يصبح ينظر أن هذا مصيبة كبرى وكيف، لكن عندما يرى ما يرتب الله على هذه المصيبة التي حلت بالإنسان من جزاء وكذا يعطيه ماذا؟ الصبر لتحمل ذلك. فهمت خان؟ ذنوب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يا وليدي. وانا رايح هذا يقول الأصل في الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار، قال في الآية الأخرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واجهوا ويعفو عن كثير. ولهذا قال تعالى مبينا حال الناس ورحمته به ورحمته به. ايش قال؟ ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا في آية لعجل لهم العذاب، في الآية الأخرى ما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال ويعفو، معناتها لو كان حسابه عدلا ما ترك على ظهرها من دابة ولا عجل لهم العذاب، لكن ويعفو عن كثير رحمته بنا. المذنب إذا أذنب والملك المكلف بالكتابة يجي يكتب شو يقول المولى عزيز أمهله ست ساعات ممكن جعله من المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هذيك المولى عندهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب يوم يغفر الذنوب بينهم. سبحان الله، هذه الحياة يعني. وعلاش قلت لك احنا في انسان راه يرفض في نعم الله، لكن عندما العقل يروح يروح كل شيء كما قال المولى عز وجل لهم قلوب لا يعقلون ولهم اذان هذه بشكل. والا العاقل في هذه الحياه اذا عاش، انا اقول واكرر نعيش لحظه بعيد عن الله عز وجل العمومي، هذيك اللحظه اللي بعد فيها يعني لا اعرف نسى ربه دخل الشيطان، لأن هذا عمله يترقب. قال لا آتينهم وما تجد أكثرهم ظلوم كفار ولا المؤمن مستحيل. والله أسأل أن يوفق الجميع المحب ورضاه. سبحانه وتعالى.